الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار والحقد وأتى صفة كتير لصفة خرابة كان بلتيل حقد حقد يعني جامي توربون دروس أبيت كتوربونك وغيري خوابت وغيري خوابو رقيليتي هندي لخوكي كاتك أبيني خوا يورو مهربان نعمتي كرشتو بصر كسيك دا أم تینا خوشا واروها توریا برانبری بویا رقیلیتی لکاتک دا او کسی که خواهی گورا و نعمتی رشتو بسری دا هیچ ناراحتی که بو او درست نکردو بلام حقدی های برانبری لوانیش قصه دو کرکی آدم که دانه ایکن خیره کات خالی قبول که اوی تیرین خالی قبول نا کات اوین که لی قبول نبوا حرشا که لوی تیرین که بی کشت رقی لیتی و ایلا وضام پیغ انما یتقبل الله من المتقین بدست منیه خواهی گوره قبولی کدوله من قبولی نکدوله تو باتا تسکی نفسی خوی ناکات باوکو اوه که هانی اداب و تقوه گرمانه بیت خواهشت من لی قبول بکات به تقوه خواه من ببیت برام او حقدکه هبر دوام بو وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ويدرسني أبو إنساني كي مسلمان مسلماني كي توابي حقدي هبه لسر برأي مسلماني خوي بتايبت أقر هكاري رقلي أبونا كي لبر أوابي يخوي رمي هربان نعمتي كي ديني يا دنياي بي بخشيبه وهو كاري كتلا حقد رقليبون بريتيل لويكتو هلاكي براسا كيتو بش جيريناكي لنا شرعيا و هلاكاني براسا كيتو هلاكاني بي عليت كامانت هلايا جامي اوا تورا ابيليت و حقد دروسا كابران بارت هولا دا بو اويكا و توشي نار حتيد بكا بزباني باس كدني لاي خلق و هولدان بووي كوا خلقي دور خاتة وليت او برهمي حقدة حوتا منا والحسد حسدي هربا همان شيوا هنا خوشك اخوي قورا او نعمتي رشتو بسديدة پی خوشه که نیبید و حسدیش لأصلا خروشی جولکه ان يتمنى زوال نعمت الله على غيره اگر ماری هبید آواتی او اخوازه که فقیر بید ودوره من اين منت وويش كاريك خرابة حسودي دبرشي لبروي او كس ايماني بقضاء قدري خوا لعوازة خوا داوتي مالي بيدابت من دالي بيدابت علمي بيدابت وهل رأيو تلك مالي نية علمي نية من دالي نية خوا بينا داو هش بيوين دي بوانية تاوكو حسودي بيبالي ابن تيمية فمن رحمة إخوان لبيب الحسد كراهة نعمة الله على غيره هل بينا خوشيكا كبينا خوشا خيورا نعمتك رشو بس الغير أو دا أو حسد بات مناي أو إجنكات كخوالي بسنته هل بينا خوش بونكا أو حسودية ولكو أقل بي خوش بيت خاقو رمي ربان شون بخشيويتي بو بمشي ببخشيت أو أوج مينة توا أو يان غبطي أو يان غبطي لا حسد إلا في اثنتين كبيا غمر صاصم أوا فرميت أوا ما بس بيغبطي أخرجه البخاري بجمارة حفت أوسي كتاب العلم مسلم بجمارة حصد شانزا عن عبد الله بن مسعود وأروها عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأبو هريرة رزاي خوايان لبيت وابن عثيمين فهمت رحمة خواي لبيت يردى يانزا زياني حسودي باس كردوه يكا مينيان حسد يكا لغناها قوركان دوهم حسد بيت اويكا شاكا كانت نميني شاكا كانت كم بيتوا وباداش الله اخوا كم بيتوا اما اويكا و الحسد يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب وحديثه ضعيف فحسودي هبو بينا خوش به يعني آواتي أو بخوزك أو نيبيت أو أطمان لعوازي إيمانتي بقضاء وقدر إكسكشك إيمان اللعواز ببرامر بقضاء وقدر بعداش لا يخوى كما بيت سيهم حسودي لخور روشي جولكيا شوارم حسد ببراي مسلمان خوت بيت شواني حقي برايتي إيمان دارية كبه بيت خوش بي نقرق بي لي بي رازي نبونا بقضاء وقدر وهو كاركا بوويكا وأوكسيكا بينا خوش حسدي هي بردوام خفت أخوات بينا خوش كأبينيت براكي نعمتكي رجاء وبسريا يعني كببيسي نعمتكي بيدراوة بعد عمل خفتايا وكسك صفتي حسدي تابي وثمان أبيته هوي الرقوكينا دعي أوا أبيته هوي أويك قماني خرابي بيبالت وكسك أخوان نعمتكي بيبخشيوا ويهانا وكان الشيطان قيتبر دجمنايتي والرقوكينا دروسك على نواني خلق دا وحسد جاري وهي سريك شبويك عداوت يعني تعداي لي بكات بنوسين بيه باليدان بيت خلقي لهان بدات وخالي كتاب رتيلا بكم زانيني نعمتي خواه يورو مهربان وقالتا كدن بو نعمتك خواه بخشويتي بو أخيرش أويا أو كسيك ودلي صفة حسدي تعبت أو دلا دورك بيتو الأخوة لجاتي أويك وشكري خواه زور بكات و بیلو نعمتانه بکات و بخواج رو مهربان پی بخشی و بردوام بیلو کاتوا بیلو حال و کس کاتوا کام حسدیه بران بری هشتم و سوء الظن گمانی خراب حکوی که واکس خیر بکات لبور ریایی کت و صفتی منافقه کن واو یان کتابی اگر پرسیار بکات کتابی کانی رفیقی گمانی خرای پی برن و نبوی او پرسیار اکات بور ریایی بوی خوی دخلا کمشت زن هرو که هاو منافقه کن اکاتی که صحابه رضا اخوان خیلی هم بکرده اگر خیرکه هم زور بایا اوید او بر ریای اگر کم بایا این خواه یورو میربان دولمان پیویسی باو خیرکه میتو نیه خواه اگر زوریش بکر خواه یورو دولمان پیویسی باو خیره او نیه هیچ جوازی ده بینی زورو کم با برسبت دولمان دی خواه کاتا گلتا کدین هم به زبان و هر وحا بچاوی هم به لیوی هم برانبر با ایمان دارن که خیلی ها نکرد او صفتی که بردوامی دور روکان بو واجب لسل انسان ویا گمانی خیری ببید بو کسانی که ظاهر باشن ظاهر داد پروریان پیوهی اما اگر کسی که ظاهر خراب بو انسان ناخی خویا گمانی خرابی هبید لی با گمان بید اوه گنابان نبید اما لگل وجده ابی هول بداد بزانید ام گمان خرابی که هیتی برابر بو ایوایه زور جار اندی لخالکی گمانی خراب ببن با کسی که اوشتا اصلی نیه مختانی که با کراوه دروی دراوه تا پالی به بیو ایم که تحقیق بزنه وای یا وانیه گمانی خرابی پیه بات قال الله تعالی یا ایوها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن الحجرات ادی دوازه نفرمه کل الظن افرمید کثیر لبره هندی گمان اصلی هی مادم انسانه و تعالى جيانا به تعالى روحي تيابه بقمان بارز راو نابه لحظة حظة بكا قناه بكا قصي خلط بله كرده وينا شرعي انجام بدا إن بعض الظن إثمون نافرمي همو ظن أو ظني كببته هوي عزرداني خلق أو ظني كهيج گمان خرابی که هیچ اساسی کی نیه او و نباریدی نوهم و مجالست المبتدعه دانشن لگل او کسانی که بدعه انجام دن بانگواز با بدعه کن دفاع لبدعه کن و بدعه رازین و با خلق جاء ابن عثيمين فرميت خوزقايا تايبت نبوا يبدأ بألي بدع بلك بعان بيوتايا مجالسة كل من تخرم مجالستهم المروءة تاني شن لقوا أو كسانو وشون مجيسي أو كساني كأبيت هوي لك دار كدنت لك دار بونت لقل أوانا دانا نشي جاوانا أقل بدعات شيكان بن يأو كسانة بيك خور روشتين خرابة لناو خلقي دا ناس راون كخور روشتين خرابة دز بيت مشروب خور بيت بياني اوانا ويفرمي او قنجاوة واو داوك الاختابي علم كأبيت رزا خوي بقريت دانا نشد لو مدیسانی که ابت هوی لکدار کدینی دینت لك ذلك دني أخلاقك وهروها أبته ويويك عيبك بديت بالك سايتي خوت خوت عيدان نكي خوت ناشرين نكي بلا مفنى بويا بتعبت مجالسي مبتدعي باس كدوا لبروي باسك باسي علمه حلية طالب العلم بس بيويك أقراتو بدعشيك من بيني زبان باراوبو قساكدني وابوك خناعات بخلق بكات وكشون سحر كاري قريها او دروسني تو بتشي لما تسي او اداب نشيت دبر اوي كسيكي بدعشيه بو دروسنيا افاميلا باتشان هويا يا كم دبريك يا مال الشر اترسين ان من البيان الى السحره يا غمر وعفا صلى الله عليه وسلم ما البخاري بجمارة 5136 كتاب النكاح ابو داود بجمارة 5100 كتاب الادب ما مالي لموطا بجمارة 1150 عن ابن عمر وأخرجه أحمد 1153 عن عمار كتيكل بي لقل أوانا أوانيش زبان باراويان هيا دور النية أو تيكل بونا ببتا هو يوي كاري قري دروس بكا لسرتو وكدوشت واني كواتيكلي او في البازانة ببيت كاري قريه لسري دوهم دانشن لمجلسي اوانا هانداني خلقي تداهي كتو دانشي خلقي كش بي بينيت او كاتا خلقي دانشت حتى لو فلانا كس دانشتو او فلانا كلا مجلسي او دانش او تا او قصيك او دانشتو وكاتا أبيت هوي أوي كا بيد أشياء كزيادة بلاي خوي برس كاتوا وأبيت هوي هالخلطان دني خلق خلق زيادة بيها الله خلطيت وخوش زيادة لا خوي باية بيت فلانا كذا ما جسمنا دانش سيهمين يان گمانی خراب بردن دروس بید برامبر با کسی که باش بید لکاتی که دانشه لگل بید اچیه لما دیسی اوه دانشت و خلکی نازانه با دانشتو که نیزانی گمانی خرابی پی ابرید الا دو اکاتی گیتی نبی اخوی باسی بکن مجلسی که وابه که با اختیاری خوی نبی ما با اختیاری خوی لمجلسی اهلی بدع داب نیشد فرمان نکا بچاکا نهی نکا لخراپی و او خراپانی که اوی که ام نتواند خراپکانی کم کاتوا دانشن لگل یا نا او بگمان کاری که خراپ دهم ونقل الخطى إلى المحارم حتى اقتابي علم بخوي لو بدور بقريت برو شين خراب هنو ننت حتى لندي لزانايان رحمتي خوان لبفرمي أنا اقتابي علم أبي برو شوينك نشت كخلقي بينيني لبدا ببيت هو يويك رخني لي بقرن وقماني خرايب يبر هو كويك أفلم قطابي علم بي بشي بو بازاري كبازارة كتابت ببع أفرتانا وبيو قمان أقر شو خلقي بخرا باسيك أثميك وفلانا كاسم بنيوة لبازاري أفرتانا بو حتى أقرب لي بو أوشم كواشد بو مالو من دالم وخزانا بكرم لو شوينة دا هو أفرمي بي ألين كسيك بكا با وكيلي خود كاوي شبه جبه جبه بلام تخطى بعلمي شونت باوش وينانا أبيتو كوا قماني خرابت بيبرت رخنا ديت السرت وكتوي شيت كساني كيتر كنيتيان خرابة أتشن بو أبي أقل بيان بلي بو أشيد ألي بفلانا قسنا شو فلانا قسنا شو بو أبي كواتا فنقطة أبي علم أبي أقاي لو بيت كتو قدويت أبي قدويك باش بيت فاحذر هذه الآثام وأخواتها أماني كنواقض إسلام نواقض حليا خرابة بس أخوي بارز وقلت شون أخوي لنواقض إسلام بارز واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم هنا وكان كل كروا هو بدأ برو حرام كان نروي هرهموي فإن فعلت أول شيء أو كاتتو كسي جباشي لكن خول حرام كان لما تزيسي خلقي خراب باراس وإلا قلاتو برو حرام كان روشي أم صفتانو تياهبو فاعلم أنك رقيق الديانة أو شاك بزانا كتو دين داريكت لعوازة خفيف يعني كسي كيكا خوت السوكر دو لعاب وكاتا أبيت الجغير كخلقي ياري بيبكات قلطي بيبكات مغتاب نمام أبيت الجغير كخلق غيبتي بكات خلق باسي بكات قصيتو كدويتو أيهنو أيبن فأنا لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل إذا تؤقل بوشي وبيت شون تواني كتختابيك علم بيت حتى أقول خلقي بلا أختابي علم بعلم عملت موافق الشرع بيت أختابي علم بيتو كذا وقت بتشواني علم كتبه أو كاريك خراب ويفرمت أويك دعوة أكري لإنسان همو إنسانك همو مسلمانك أبي الرزق خوي بقريت خوي ناشيرين نكا بخورو شخراب بتا يبقى تابع علم تخوي يورو مهربان ريزي لناويت بهوي أو علمته أخوة يرمي ربان أي بيت توبي الشوابيت يرحمك الله في الشواب لو ذاك خلقي أقل هاتو الشيكي النزاني فقر أمري كدو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم هوريز أخوة يرمي ربان داينا وقتا بعلم النحل آية تلوسي كواتاف المقتا بعلم أبيت بزانيك أو بريزة ريزي لجيراوة بويا أبي أي ريزة خوي بقريت خوي سوك نكات خوي ذليل نكات أو بليك وهيتي راي قريت بهو يقصو كذاري خرابي خويوة لو بلانيت أخوار بوشي وبك داوي ليأكله بويا فهمت أم حيلية حيلية طالب علم قماني تيدانية كبسودة بها مقتابيك علم وبإنسان هول بدات أو صفة شاقاني تيابت وخوي لو صفة خرابانة ببارزت وويك درباري آدابي طالب علم هاتوا هل بريتي نيه لميكا لێرەدا باس کراوە. بەڵکو کتابی تریش هەیە کە دەبارەی ئادابی تالیبی عیلم نووسراوە، بەڵام ئەوەی کە لە هەموو گرنگتر ئەوەیە کە قوتابی عیلم شوێن پیاغەمەر بکەوی صلی الله عليه وسلم. بەڵام ئەمە چەند ئادابێکە کە مؤلف باسی کردو ڕەحمەتی خوای لەبێت هەتا وەکو قوتابی عیلم خۆی پێ بڕازێنێتەوە. بۆ زیاتر ئەوەیە کە ئینسان شارەزا بێت لە سنەتی پیاغەمبەر صلی الله عليه وسلم و شوێنی بکەوێ، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتهموا أو علماني تلك إخوانين أبي أم صفتاني لقلابت شار زهب لهر علميك لوانيك إخوانيت ئەم ئادابانە تیادا نەبێت تۆ کەسێکی نوقسانیت. ئەبێ بەم ئادابانە خۆت هەڵسەنگێنیت. لەبەرەوە ئەبێ ئینسان وریابێ قوتابی عیلم بە ڕێزە بەهۆی عیلمەکەوە، ئەبێ ئەویش واجبە ڕێز لەو عیلمە بگرێت. سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى. فنخوا يرون مهربان هنا وكامن نزيق بكاتا ولا حق تابي بيكين وخوا يرون مهربان بيبخش بهموما تقوى وعاقبتي كباش لدنيا شولا قيامته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بكر بن عبد الله أبو زيد بسبيان جدي 1608 هجري. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بصالح الأعمال وأن يوفقنا للعمل بما يرضيه. أتبوشي ويا كدوابكين كجاقير زامن دي خوابت و کۆتاییش ئەوەیە کە خەمە بیری خۆم و پاشان ئێوەش ئاگامان لەوە بێت کە لەو کەسانە نەبین کە ئەباشی بر لە بستەکان نەبین، کە تۆزێک شارزاییمان هەبوو بستێک تووشی تەکەبر و لە خۆبایی بوون ببین، و بستی دووهەم باشتر کە تیامان هەبێتە واضوعە. لەوەش باشر ئەوەیە کە هەرچەنە فێر بین ئێمە هیچ نازانین، هەرچەنە عیلمان زۆر بێت وما ئوتیتم من العلم إلا قەلیلا، ئەو هەر کەمەکەیە. و هەرچێکیش کەوا عیلمە فێر ئەبیت، ئەگەر ئەم ئادابانەی لەگەڵان نەبێت ئەوە دڵنیا بە بەرەکەت لە عیلمەکەتا نابێت. خۆی گەورە مێهرەبان بەرەکەت ناخاتە عیلمت، بەرەکەت ناخاتە دەعوەت، هەرچەنە زانیاریشی زۆر بێت. سبحان الله وبحمدی، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.